القاهرة تقدم دعاء الكروان. كان صبحا مثل هذا الصبح أو أندى قليلا، زارني عصفور وعد جاءني حرا جميلا، في جناحيه ارتقاء يملأ الدنيا ذهولا. قال لي سرا وولى ينشد العليا وصولا، حين مس السر روحي ذقت احساسا جليلا، مسني طوق سني ان ارى عمري حقولا. سبحان الله، كلنا يبحث عن الجمال، كلنا يرتجي الطهر، كلنا يتطلع نحو ارتقاءات تمنحه الحرية، والسر فينا. علينا أن ننظر إلى داخلنا، الجمال يكمن في نفوسنا والطهر يسكن قلوبنا والارتقاء قرين أرواحنا. ما أنبل أن تتحول أعمارنا إلى حقول نبذر فيها الأفكار ونرويها بالأحاسيس لكي تتحول إلى قمح وزيتون وتين وكرم ونخيل. كان صبحا مثل هذا الصبح أو أندى قليلا، زارني عصفور وعد جاءني حرا جميلا، في جناحيه ارتقاء يملأ الدنيا ذهولا. قال لي سرا وولى ينشد العليا وصولا، حين مس السر روحي ذقت إحساسا جليلا، مسني طوق سني أن أرى عمري حقولا. أبذر الأفكار فيها تلتقي خصبا زلولا، ثم أسقيها شعورا رائقا عذبا نبيلا، تغتدي قمحا وتينا ترتقي كرما نخيلا. آه يا عصفور وعد جاء بالبشرى رسولا، هل ترى يوما ستأتي أم ستبقى مستحيلا؟ هل ترى يوما ستأتي أم ستبقى مستحيلا؟ لا إله إلا الله. اللهم أوصل نفوسنا إلى الجمال والكمال والطهر والارتقاء. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك